لقد سمعت، لقد قرأت بأن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبت علي شقاء أو ذنبا فامحه عني، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء. السؤال: هل إذا دعا الرجل ليمحو الله عنه بأنه شقي، مع العلم بأن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب مقادير السماوات والأرض، فهل يمحو الله ذلك؟ حيث سمعت منكم بأن القدر قدران، قدر محتوم وقدر معلق، فهل هذه المقولة التي قالها عمر رضي الله عنه تدخل في القدر المعلق أم القدر المحتوم؟ هذه رواية ابن عمر، وبعد عمر رواية ابن عمر رضي الله عنهما. والصواب أن هذا الدعاء لا يصلح، ولكن يسأل رب المغفرة والرحمة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أنجني من النار. وأما من كتبه الله شقيا فإنه يموت شقيا، ومن كتبه الله سعيدا يموت سعيدا، كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. لكن الإيمان يشاء قدر لا يعلمه نفسه، القدر علمه عند الله، ولكن المؤمن يشعر ربه، والمؤمن كذلك يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ادخلني الجنة، اللهم أنجني من النار، إلى غير ذلك. يسأل ربه الخير ويتعوذ بالله من الشر، والقدر علمه عند الله جل وعلا. ولكن الإنسان يسأل ربه كل خير ويستعيذ بربه من كل شر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار ويسأله المغفرة سبحانه وتعالى. وقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أحسن دنتك والدنت لا معال، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حول هذا ندنت، يعني حول هذا السؤال. فالمقصود أن الإنسان يسأل ربه الخير ويتعوذ بالله من الشر. أما يقول: الله إن كنت كتبتني شقي فاكتبني شقي، هذا لا أصل. والله جل وعلا بيّن أن قدره ماضي نافذ، وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.